الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث: ويتحابون في الدين ويتباغضون فيه، ويتحابون في الدين ويتباغضون فيه، ويتقون الجدال في الله والخصومات فيه، ويجانبون أهل البدع والضلالات، ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات، ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين هم كالنجوم بأيه مقتدوا اهتدوا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فيهم، ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين، ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل أن نبدأ فيما سمعت أشير إلى تنبيه من أحد الإخوة الأفاضل جزاه الله عني خيرا، وهو قوله أن المؤلف في قراءة الفاتحة نص على أنها خلف الإمام، ألا يكون كلام المحقق وجيها؟ الذي يبدو والله أعلم أن المؤلف فيما سمعنا في الدرس الماضي كان على ما ذكرت لك ينبه على أخطاء وقع فيها أهل الرأي، ويجانبهم ويخالفهم فيها أهل الحديث والأثر، والإمام أبو عثمان من شيوخهم وكبرائهم في نيسابور. فمن ذلك هذه المسألة، وهي كونهم لا يرون وجوب قراءة الفاتحة أصلا، وإنما يرون هذا مستحبا مع كثرة الأدلة في ذلك. ويتفرع عن هذا ما يتعلق بعدم قراءتها للمأموم، فإن أهل الرأي يرون أن قراءة الفاتحة أو أي شيء من القرآن بالنسبة للمأموم مكروه كراهة تحريم. فهذه المسألة مبنية على تلك، إضافة إلى أدلة أخرى يعني لا تسلم، إما من جهة المتن أو من جهة الدلالة. فيبدو والله أعلم أن تنبيه المؤلف أراد أن ينبه على أصل المسألة، وإلا فأنا أجل الإمام من أن يورد مسألة فقهية اجتهادية في معرض بيان عقيدة أهل السنة والحديث. فإن كان المقصود هو مسألة قراءة المأموم خلف الإمام، هل هي جائزة أو واجبة في صلاة السر أو في صلاة الجهر، على الخلاف المعروف عندكم، لا أظن أن المؤلف يورد مثل هذه المسألة في هذا السياق، وإنما يبدو والله أعلم أنه أراد التنبيه على أصل المسألة. وأنا وقع مني ذهول كوني ما نبهت إلى هذه الجزئية، وهي كون الإمام يتكلم أو أشار إلى مسألة القراءة خلف الإمام، يعني بالنسبة للمأموم. فالذي يبدو والله أعلم أنه كان ينكر هذا، ينكر أن لا تقرأ الفاتحة مطلقا في الصلاة، ومن ذلك كون المأموم لا يقرأها. والجمهور لا شك أنهم على خلاف هذا الرأي، وأن المأموم يقرأ الفاتحة في الجملة، على خلاف فيما بينهم هل هذا في السرية والجهرية أو في السرية فقط، والمسألة معلومة عندكم، هذا الذي يبدو. وإن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، والعلم عند الله عز وجل. أقول بعد هذا إن المؤلف رحمه الله يقول، وهو يبين ما عليه أهل السنة والحديث: ويتحابون في الدين ويتباغضون فيه، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، أنه يحب بعضهم بعضا في الله عز وجل، وأنهم يبغضون في الله عز وجل أيضا. والمؤلف كما ترى استعمل كلمة يتباغضون، والأصل في بنية هذا الفعل تفاعل أنه يدل على مشاركة أو اشتراك، تحاب القوم يعني أحب بعضهم بعضا، تباغضوا يعني أبغض بعضهم بعضا، ولا شك أن هذا غير مراد، فإنما مراده أنهم يبغضون في الله عز وجل من يستحق البغض فيه، ولو أنه استعمل ويبغضون فيه لكان الأمر أوضح، على أنه يمكن أن يقال إن المؤلف رحمه الله رأى أن هذا الفعل الذي هو على وزن تفاعل ربما استعمل في غير هذا المعنى الذي هو المشاركة، وهذا له أمثلة في لغة العرب، إنهم يقولون مثلا تقاطر المطر، تقاطر المطر، المقصود أن هذا الفعل يدل على كثرة النزول، وليس هناك ماذا مشاركة بين اثنين مثلا فأكثر. المقصود أن هذا هو مراده، أن أهل السنة والجماعة حبهم لأجل الله وبغضهم لأجل الله أيضا، ومرجع هذا إلى ثلاثة أمور: أولا أن هذا ما أمر به الشرع، أن يكون أهل الإيمان حقا حبهم في الله وبغضهم في الله، ويدل على هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وجاء عند أحمد أيضا عنه صلى الله عليه وسلم، والحديث له شواهد، أنه قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. فلا شك أن الشريعة جاءت في أدلة كثيرة بالحث على أن يكون الحب في الله عز وجل، وليس يخفاكم قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، ومن أولئك أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. فالمحبة لله والبغض لأجل الله عز وجل لا شك أن ذلك من الدين الذي ينبغي الحرص عليه من أهل الإيمان. وأحب، يقول الشيخ ابن سحمان رحمه الله: وأحبب لحب الله من كان مؤمنا، وأبغض لبغض الله أهل التمرد، وما الدين إلا الحب والبغض والولى، كذاك البرى من كل غاو ومعتدي. أحبب لحب الله، يعني من كان يحبه الله أحبب، وأبغض لبغض الله، يعني من كان الله يبغضه فأبغض، وما الدين إلا الحب والبغض والولى، كذاك البرى من كل غاو ومعتدي. وهذا هو الأمر الثاني، أن أهل السنة والحديث من محبتهم لله فإنهم يحبون من يحبه الله ويبغضون من يبغضه الله. من عظيم تعظيمهم لله أنهم يحبون من يحبه الله، والله يحب أهل الإيمان، الله يحب المؤمنين، فكل من كان فيه إيمان فإن له حظا من محبة الله عز وجل، ومن أحب الله أحب ما يحبه وأحب من يحبه وأبغض ما يبغضه وأبغض من يبغضه. والأمر الثالث أن أهل السنة والحديث لسلامة قلوبهم، فإن الدين هو معيار المحبة والبغض، وهو الميزان الذي توزن به مشاعرهم تجاه الآخرين، ليست محبتهم لأجل الدنيا ولا بغضهم لأجل متاعها ولا لحظوظ النفس، إنما ذلك كله لله عز وجل. قلوبهم قلوب شفيفة وصدورهم سليمة، والدنيا لا تساوي عندهم شيئا، فلأي شيء يتحابون أو يبغضون على أمرها؟ كما هو حال كثير من الناس مع الأسف الشديد، كما عند الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما ضمن الأثر المشهور وقد أورده إمام الدعوة رحمه الله في كتاب التوحيد: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. فسلامة القلب تقتضي أن يكون شأن الدين هو المعظم، وهو الذي تتوجه من خلاله كل مواقف الإنسان وكل مشاعره. وأهل السنة والجماعة هم القائمون حقا بهذا الأمر. إذن أهل السنة يتحابون في الله، ولأجل هذه المحبة اجتمعوا، فكانوا أهل السنة والجماعة، هم أهل اجتماع. والاجتماع إنما يكون أثرا من آثار المحبة، كما أن الفرقة أثر من آثار التباغض. إذا حصل التباغض حصل الافتراق. أما أهل السنة والجماعة فإنهم أهل اجتماع وأهل ائتلاف، لأن بعضهم يحب بعضا في الله. فهذه وصية وتنبيه من المؤلف رحمه الله ينبغي أن يلاحظه أهل السنة، أن أهل السنة يتحابون في الله سبحانه وتعالى، كذلك أنهم يبغضون في الله. من استحق البغض في الله عز وجل فإنهم يبغضونه فيه، وهذا من أوثق عرى الإيمان كما قد سمعت. قال: ويتقون الجدال في الله والخصومات فيه. وسنتكلم بعد قليل إن شاء الله عن موضوع المجادلة مع المبطلين. قال: ويجانبون أهل البدع والضلالات، ويعادون أصحاب الأهواء والجهلات. وهذا أيضا ما أعاد المؤلف الكلام فيه كما سيأتينا بعد قليل إن شاء الله. قال: ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين هم كالنجوم، بأيهم اقتدوا اهتدوا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فيهم. وكأني بالمؤلف يشير إلى الحديث المروي: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. والمؤلف عفى الله عنا وعنه نسب هذا المعنى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يصح فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نبه على هذا الحفاظ. هذا المعنى أصحابي كالنجوم إلى آخره روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة طرق، ولكن لا يصح منها شيء، بل كل تلك الطرق فيها من هو ضعيف بل شديد الضعف. ولذا حكم بضعف هذا الحديث الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من الأئمة المتقدمين والمتأخرين كابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين وغيره، بل وصفه الشيخ الألباني رحمه الله بأنه حديث موضوع. فهذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الاقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد دلت عليه أدلة كثيرة، وفيما صح غنية عن ما لم يصح. قال: ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين، ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين. أشار رحمه الله هنا إلى أن من منهج أهل السنة التزام منهج السلف الصالح، وهذه المسألة قد سبق الكلام فيها غير مرة، وعرفنا أن التزام منهج السلف حتم لا خيار فيه، وأن هذه هي السبيل الحقة. وعرفنا ما معنى لزوم منهج السلف. لزوم منهج السلف يعني أربعة أشياء. أولا الأخذ بإجماعهم، فما اتفق عليه السلف الصالح رحمهم الله فلا شك أنه حجة واجب اتباعها. الأمر الثاني أن لا يخرج عن أقوالهم إذا اختلفوا، يعني الأخذ بإجماعهم إذا اتفقوا، واثنان عدم الخروج عن أقوالهم إذا اختلفوا، فإن الحق لا يخرج مع لا يخرج عنهم. والأمر الثالث السكوت عما سكتوا عنه، فالمسائل التي لم يكن لهم فيها بحث ولا تطرق فليس لمن بعدهم أن يخوض فيها، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. وما أحسن ما قال الزنجاني أبو القاسم رحمه الله: وما اجتمعت فيه الصحابة حجة، وتلك سبيل المؤمنين لمن سبر، وما لم يكن في عصرهم متعارفا وجاء به من بعدهم رد بل زجر. هكذا ينبغي أن يكون منهاج أهل السنة. الشيء الذي لم يكن متعارفا عليه في عهد الصحابة والتابعين وأتباعهم في تلك الحقبة المضيئة في تاريخ هذه الأمة فلا ينبغي أن يعول عليه ولا أن يلتفت إليه، وجاء به من بعدهم رد بل زجر. هذه هي الجادة التي عليها أهل السنة والجماعة. والأمر الرابع هو فهم النصوص والاستنباط منها وفق فهمهم وقواعدهم. السلف رحمهم الله لهم قواعدهم وضوابطهم الصحيحة في فهم النصوص والاستنباط منها واستخراج الأحكام منها، وهذا الذي ينبغي أن يلتزم به وأن لا يعدل عنه وأن لا يخرج عنه البتة. وأي شيء يتبع كما قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتاب الإيمان، قال: أي شيء يتبع بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهاج السلف بعده؟ هذا الذي ينبغي أن يتبع. فالأصول والقواعد والضوابط التي كانوا عليها وضبط فهم النصوص بها لا يجوز العدول عنها ولا الخروج عنها. هذا هو مقصود أهل السنة بلزوم منهج السلف رحمهم الله. وقد نبتت نابتة في هذه العصور المتأخرة تشغب على هذا الأصل الأصيل، فتدعي أنه لا يوجد شيء اسمه لزوم منهج السلف، وما ذاك منهم إلا أنهم يطرقون للبدع ولاجتياحها الناس، لأن الناس إذا تباعدت عن منهج السلف فإنه سهل التقاطهم واصطيادهم من أهل الأهواء والبدع. أما من ثبت على الطريق وكان مع الصادقين كما أمر ربنا سبحانه وتعالى أن نكون معهم وكونوا مع الصادقين، وسار على نهجهم، فلا شك أنه سيكون بمنأى بتوفيق الله سبحانه وتعالى من الوقوع فيما وقع فيه المبتدعة. والمقام على كل حال يحتاج إلى بسط أكثر. قال رحمه الله، أو نعم هذه ما قرأناها، تفضل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. بارك الله فيك. قال رحمه الله: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه. المؤلف رحمه الله كان ذا عناية شديدة بالتحذير من البدع وأهلها، ولأجل ذا فإنه كرر هذا المعنى في مواضع متفرقة من رسالته، فاهتمامه بهذا الموضوع ظاهر فيما خطه في هذه العقيدة. ولعلكم تذكرون ما سبق الكلام عنه في موضوع البدع وخطرها، وقد عرفنا أن خطر البدعة يرجع إلى أمور، منها أن البدعة لازمها الطعن في كمال الشريعة أو في بلاغ الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذان لازمان يلزمان كل مبتدع ولا بد، إما أن يقول بلسان حاله أو مقاله إن الشريعة ناقصة وما أتى به من الأمر المحدث يكملها، أو أن هذا الحق هو من شريعة الله عز وجل لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتمه وما بلغه. ولا شك أن كليهما لازم في غاية الخطورة. والأمر الثاني أن البدعة اتباع للهوى، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، فما ثم إلا اتباع السنة أو اتباع الهوى، لا توجد طريق ثالثة، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. والأمر الثالث أن البدعة قول على الله عز وجل بغير علم، المبتدع يقول على الله ويقول في دين الله بغير علم، وهذا ذنب عظيم كما تكاثرت في هذا الأدلة. والأمر الرابع أن البدعة معاندة للدين ومشاقة له، كل أدلة الشريعة تأمر بالاتباع ولزوم السبيل، وأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المقتدى به المؤتسى به، ويأتي المبتدع ويدع كل هذا وراء ظهره فيحدث في دين الله عز وجل ما ليس منه. والأمر الخامس أن الابتداع مضاهاة للشريعة، والمبتدع ينزل نفسه منزلة الشارع في التشريع، لسان حاله يقول كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسن فأنا أسن، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسن فأنا أسن. مثال ذلك ما نسمعه اليوم في هذه الأيام التي نعيشها من استدلال بعض الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه الحث على صيام الاثنين، وتعليل ذلك بأنه يوم ولدت فيه، يقول هذا دليل يمكن أن نستنبط منه جواز الاحتفال باليوم الثاني عشر من ربيع الأول، ويا لله العجب. حقيقة هذا القائل أنه يقول كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدد يوما فأنا أحدد يوما، هو صلى الله عليه وسلم يحدد الاثنين وأنا أحدد الثاني عشر من ربيع الأول، أفعل كما يفعل. وكما أنه صلى الله عليه وسلم شرع لنا بأمر الله الصوم، فأنا أشرع الاحتفال، الأكل والشرب وتلاوة القصائد والتمايل والرقص، أفعل كما يفعل. يا لله العجب، أهكذا حال الاتباع؟ أنت صادق في حبك النبي صلى الله عليه وسلم وفي فرحك لمولده عليه الصلاة والسلام ومجيئه لهذه الدنيا؟ إذن أكثر من صيام يوم الاثنين، وليس أنك تعرض عن هذا وتخترع من عند نفسك شيئا. وهذا مثال يمكن طرده في كل البدع، سواء تعلقت بالعبادات أو تعلقت بمسائل الاعتقاد، كلها يندرج أو يقال فيها ما قيل في هذا الأمر، أن المبتدع ينزل نفسه منزلة الشارع، وهذا أمر خطير. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فلا شك ولا ريب أن الدين كله قائم على أساس حاكمية الشرع، فله الحاكمية وله الهيمنة ووجوب الاتباع لا غير، فيأتي المبتدع ويخالف ذلك كله، والله المستعان. هذا فيما يتعلق بخطر البدعة. وننتقل بعد ذلك إلى ما نبه عليه المؤلف رحمه الله من التشديد والتغليظ في شأن التعامل مع المبتدعة، فتجد أنه يقرر ما قرره من قبله وما قرره من بعده من علماء أهل السنة، من أن أهل السنة يبغضون أهل البدع ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم، وفي هامش الكتاب في نسخة: ولا يحادثونهم ولا يناظرونهم في الدين إلى آخره. والسؤال: لما سلك أهل السنة هذا المسلك؟ لما كان منهم هذا التأكيد والتشديد في شأن التعامل مع المبتدعة؟ والجواب عن هذا أن يقال إن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يكون حبهم لله ولما يحبه الله، وأن يكون ولاؤهم لله ولمن يوالي الله، وكذلك أن يكون بغضهم ومعاداتهم لمن يعادي الحق الذي جاء من عند الله. ولأجل هذا شرعت الهجرة، وجماع الهجرة هجرة السيئات وأهلها، قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فمن هذا الباب أخذ أهل السنة والجماعة بهذا الأصل، وهو مجانبة أهل البدع والنأي عنهم بكل سبيل وفي كل سبيل. ويظهر هذا أو يظهر الفقه في هذا من خلال أمور: أولا، لأجل صيانة الدين وبقائه محفوظا، أهل السنة جماع منهجهم خمسة أمور: التزام السنة والأمر بها، ومجانبة البدعة، والنهي عنها، والنأي عن أهلها. هذه الأمور بها تكمل صيانة هذا الدين وتحفظ هذه الشريعة، وهذا من الواجبات المتحتمات على جميع المسلمين. هذا الدين يجب أن يبقى محفوظا غضا، كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم قبل أكثر من 1400 عام، هكذا ينبغي أن يتلقاه الإنسان وأن يسلمه إلى من بعده، كما جاء من عند الله عز وجل وأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما لو فتح الباب لأهل البدع والأهواء لأجل أن يدخلوا في دين الله عز وجل محدثاتهم، فحدثوني بالله كيف سيكون الحال اليوم لو كان هذا الأصل الأصيل ما استعمله أهل السنة والجماعة؟ كيف سيكون الأمر لو قدرنا أنه في السنة الواحدة ترك المجال لأهل البدع أن يدخلوا بدعة أو بدعتين أو ثلاثا بعد 1400 سنة؟ كيف سيكون الحال؟ سيكون دينا آخر مستقلا عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. لكن من فضل الله ورحمته أن قيض أهل السنة لمنابذة أهل البدعة وردعهم والوقوف في وجوههم حتى يمنعونهم أو حتى يمنعوهم من أن يقحموا في دين الله عز وجل محدثاتهم. وهذا ملحظ مهم ينبغي أن تتنبه له. ما كان هذا الأصل نابعا عن شدة كما يقولون ذاتية أو سوء خلق، حاشا والله وكلا، إنما كان هذا لأن أهل السنة يحبون دين الله عز وجل ويحافظون عليه، وهذا من الواجبات التي ينبغي أن يطلع بها أهل العلم والسنة. الأمر الثاني أن المخالطة توهم الموافقة. مخالطة أهل البدع ورؤوس الإحداث في الدين لا شك أنها توهم موافقتهم فيما هم فيه، وهذا سيقوي جانب البدعة ويرفع لواءها ورايتها، وهذا مناقض لمقاصد الشريعة. فلأجل هذا لزم أهل السنة هذا الأصل، وهو مواجهة المبتدعة والمباعدة عنهم. الأمر الثالث لأجل حرص أهل السنة على سلامة أنفسهم، فإن في مخالطة المبتدعة ومجالستهم ومعاشرتهم ما قد يعود بالضرر الوبيل على أهل السنة أنفسهم، فيضعف عندهم تعظيم السنة أو تعظيم البدعة وشعورهم بخطرها وفداحة أمرها، لأن الأمر كما قال الناس كثرة الإمساس تقلل الإحساس. مخالطة المبتدعة على ما هم عليه، تراهم كل يوم وكل ساعة يبارسون هذه البدع، هذا سوف يخفف وطأتها في النفوس، ولا شك أن هذا أيضا مخالف لمقاصد الشريعة. الشريعة فخمت وعظمت وأغلظت في شأن البدع وحذرت منها أشد التحذير. مخالطة المبتدعة تؤدي إلى التهوين من أمرها، ولربما تسربت إلى قلوب بعضهم، فإن هذه المخالطة سوف تجر إلى المحبة، والمحبة تجر إلى الموافقة، وهلم جرة. فحسم الباب وسد الذريعة أصل شرعي. الأمر الرابع أن هذا المنهج الحازم مع المبتدعة فيه ردع للمبتدع نفسه وفيه نصرة له، لأن نصرة الظالم مطلوبة ولا لا؟ أجيبوا يا جماعة، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، كيف تنصره ظالما؟ تردعه عن ظلمه، هجر المبتدعة وزجرهم يؤدي إلى أن يعيد النظر في نفسه، ربما يقع في تشكك فيما هو فيه، ربما يؤدي إلى رجوعه إلى جادة الحق. وكم انتفع الواقعون في البدع من هذا المنهج. ومر بنا إن كنتم تذكرون قصة عمر رضي الله عنه مع صبيغ، كيف كان الحزم في التعامل معه مؤثرا فيه حتى رجع عما كان عليه. وفي مقابل هذا خلطة المبتدع والتماهي معه سيؤدي إلى أن يقوى قلبه، بالتالي يستمر فيما هو فيه. فكان من الحزم ومن الحكمة أن يسلك هذه السبيل. الأمر الخامس، أن هذا الموقف الحازم من المبتدعة فيه رحمة بعامة المسلمين الذين ليس عندهم من الفقه والعلم بالشريعة ما يحول بينه وبين التأثر بالمبتدعة وعليه، فإن هؤلاء العامة لو رأوا المصاحبة الظاهرة والتساهل في التعامل مع المبتدعة فإن هذا سيؤدي إلى أن يهون أمر البدع وربما تتسلل إلى نفوسهم. إذا رأوا أهل العلم والمعروفين بالسنة يسلمون ويصاحبون هؤلاء المبتدعة سيقولون إذن هؤلاء على خير، ولو كانوا على خلاف ذلك لا هجروهم وتركوهم. وكم جر هذا شرا على العامة. ذكر الذهبي رحمه الله في السير قصة فيها عبرة، وهي أن أبا ذر الهروي كان مالكيا أشعريا مع أنه كان من هرات وهي في خراسان اليوم في أفغانستان، ومع ذلك هو ماذا؟ مالكي أشعري. فسئل عن سبب ذلك فقال كنت أمشي مع الدار قطني في بغداد فلقي القاضي أبا بكر الباقلاني فالتزمه وقبل وجهه وعينيه، ثم لما انصرف سألته من هذا؟ فقال هذا القاضي أبو بكر، هذا الذي هو إمام للمسلمين والذاب عن الدين وأثنى عليه وعظم أمره. يقول فمن تلك الساعة صرت أتردد عليه. اكتسب هذا المذهب وصار مائلا إلى المذهب الأشعري بسبب هذا التصرف الذي كان من الدارقطني رحمه الله تعالى. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن أبا ذر هذا هو الذي دعا إلى المذهب الأشعري في مكة والتقفه أو تلقفه منه من كان في مكة في ذلك الوقت من طلبة العلم وعلماء المغرب، فانتقل المذهب الأشعري إلى المغرب العربي والأندلس بسبب هذا التصرف. وإلا فالناس في تلك الجهات كما يقول الذهبي قبل ذلك ما كانوا يشتغلون بعلم الكلام، كانت عنايتهم بالحديث والفقه واللغة العربية وما كانوا يشتغلون بهذه البدع، لكن انتقلت بسبب أنهم أخذوا هذا. وأبو ذر كان محدثا مشهورا تلقفوا أيضا عنه هذا المذهب الكلامي ونقلوه وفشى وانتشر. فلا تحقرن سبيبا كم جر أمرا سبيب. صغار الأمور قد تعود إلى أخطار كبيرة، ومعظم النار من مستصغر الشرر. الأمر السادس الخوف من مقت الله سبحانه وتعالى، فإن المقام مقام ديانة، والله سبحانه وتعالى قد بين لنا هذا الأمر، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم، حاضر المنكر غير المنكر كالفاعل، انتبه، حاضر المنكر غير المنكر، غير المنكر مطلقا، لا باليد ولا باللسان ولا بالقلب، حكمه حكم الفاعل، إنكم إذن مثلهم. فيخشى الإنسان والله من أن ينزل عليه غضب الله عز وجل ومقته وهو يخالط هؤلاء المبتدعة، ولربما مارسوا أثناء حضوره شيئا من بدعهم، فينبغي عليه أن ينبغي على المسلم أن يحرص على السلامة في دينه، فهذا أولى ما عنيت به أن يسلم دينك، وما سوى ذلك فالخطب فيه سهل، المهم أن تسلم عند الله سبحانه وتعالى، والضرر والخطر كله في مخالطة أهل الأهواء، والله المستعان. قال رحمه الله: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونه ولا يصحبونه ولا يسمعون كلامهم إلى آخره. أود أن أنبه في هذا المقام إلى أن هذا تأصيل من حيث الأصل يقعده ويقرره أهل السنة في عامة كتبهم العقدية، لكن وراء ذلك فقه ينبغي على طلبة العلم أن يتفطنوا له. وأشير إلى رؤوس الأقلام فيه، وإلا فالبسط يحتاج إلى مقام أوسع. أولا، من فقه السلف، قبل أن أقول أولا أقول إن من فقه السلف في التعامل مع المبتدعة ما يأتي: أولا التفريق بين البدع نفسها، أهل البدع لا يجعلون البدع كلها على درجة واحدة، بل لا شك أنهم يفرقون، وبالتالي مجانبتهم للبدع الأخطر أعظم، وخطورة البدع عند أهل السنة لها نظران: أولا مقدار انحراف البدعة عن الصراط المستقيم، والنظر الثاني مقدار خطر البدعة على أهل الصراط المستقيم. انتبه لهذا، أهل السنة ينظرون بنظرين: أولا البدع عندهم ليست على درجة واحدة، فثمة بدع كبار وثمة بدع دون ذلك، فليس الحكم عليها جميعا واحدا. ثم لهم نظر آخر، وهو قد تكون البدعة الأقل خطرا في نفسها أخطر على أهل السنة من بدعة أكبر، بمعنى قد يكون في الناس حذر وتنبه إلى بدعة بالغة في الشناعة مبلغها، لكن حذرهم من بدعة دونها ليس كذلك، فلربما شدد أهل السنة في هذه البدعة الصغرى أكثر مما كان في البدعة الكبرى، فتنبه إلى هذين الأمرين. إذن البدع ليست على درجة واحدة، أهل السنة يفرقون بين البدع في نفسها. الأمر الثاني، التفريق بين المخطئ والمبتدع، التفريق بين المخطئ والمبتدع. يا إخوتي، نحن نتكلم عن منهج أهل السنة في التعامل مع أهل البدع. تنبه إلى أن هذا شيء، والتعامل مع المخطئين من أهل السنة شيء آخر. فإن من الملاحظ أن بعض المتحمسين ربما توسع في الوصف بالابتداع، وأدرج في زمرة المبتدعة من لا يصح أن يدرجوا في هذا الوصف، ولا أن يعاملوا بمعاملة المبتدعة. ينبغي علينا أن نتحلى بالفقه والورع والعلم والتقوى، هذا المقام يحتاج إلى قدر كبير. الحكم على الآخرين لابد أن يبنى على علم وعلى تقوى، وإلا وقع الإنسان في الظلم. واليوم نسمع في الحقيقة توسعا وعدم إدراك. السلف إذا تكلموا في المبتدعة فإنهم يريدون المبتدعة ولا يريدون أي مخطئ. ألا تذكرون ما مر بنا قبل صفحات من كلام الإمام مالك رحمه الله لما سئل ما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وعلمه وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. هؤلاء هم أهل البدع: الرافضة، الصوفية، الجبرية، المرجئة، ومن على هذه الشاكلة. أما كل من أخطأ وزل فإنه يوصف بأنه مبتدع، فلا شك أن هذا حيف وظلم. ينبغي أن نعي أن الذي عليه أهل السنة أن السني سني وإن أخطأ في مسألة، وأن المبتدع مبتدع وإن أصاب في مسألة. وما أحسن ما ذكر أو نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية عن أبي موسى المديني، ينقل عن شيخه قوام السنة التيمي رحمهما الله أنه قال: أخطأ ابن خزيمة في حديث الصورة ولا يؤخذ عنه ذلك ولا يطعن فيه بسبب ذلك. انظر إلى الاعتدال في التعامل مع مثل هذا الموقف. من ابن خزيمة؟ سني ولا مبتدع؟ ما أصوله؟ ما منهجه؟ السنة ولا البدعة؟ منهجه السنة، ولكنه ماذا؟ أخطأ في حديث الصورة وتأوله، وهذا شيء مخالف للإجماع، كما قال شيخ الإسلام في البيان: إنه لم يكن أحد في القرون الثلاثة قط يتأول حديث الصورة. الصورة في هذا الحديث هي صورة الرحمن سبحانه وتعالى، فهذا خطأ أو ليس خطأ؟ لا مجاملة في الحق، الحق فوق الناس والناس تحته، الخطأ يرد، ولا مجاملة في دين الله. قال إيش؟ أخطأ. كلامه إذن مردود. طيب، نتلقى عنه هذا لأنه من علماء أهل السنة؟ الجواب: لا يؤخذ عنه هذا. طيب، نسقطه؟ نهدره؟ نبدعه؟ قال أيضا: لا، الرجل من أهل السنة، بل كان ملقبا بإمام الأئمة. السنة في نفوس السنة عظيمة، السنة في نفوس أهل السنة عظيمة، فالذي يكون من أهلها ويكون مناصراً لها مدافعاً عنها داعياً لها، هذه حسنات عظيمة أهل السنة يلاحظونها ويراعونها. شخص من أهل التوحيد يدعو إلى العقيدة الصحيحة ويدعو إلى السنة وأخطأ أو زل، فبخطأ لا يخرجه به أهل السنة وعلماؤها نخرجه من السنة بسبب ذلك؟ أين مكانة السنة ومكانة التوحيد في نفوس هؤلاء؟ ليس لها قدر، شأنه شأن أي شخص آخر من رؤوس المبتدعة، ليس لتوحيده وليس لدعوته للسنة أي مقدار في نفوس هؤلاء. هذا ليس من المسلك الرشيد يا إخوته، فينبغي التنبه إلى هذا الأمر، أن هناك فرقاً بين مخطئ من أهل السنة وبين مبتدع ضال. عالم من علماء أهل السنة شابت لحيته في نصرة السنة، نصرة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، في منابذة المبتدعة، وأخطأ أو زل، أخطأ في مسألة، وافق قول المرجئة مثلا أو وافق قول الأشاعرة في مسألة، ونحن بيقين نعلم أو نظن أنه إنما أراد إصابة الحق واتباع السنة، ولكنه أخطأ، وكل ابن آدم خطأ. يصبح هو وشر المبتدعة سواء؟ هذا والله ليس من العدل في شيء، وليس من مسلك أهل السنة. أهل السنة يفرقون ويعدلون في الحكم. الأمر الثالث، التفريق بين أهل البدع وتنزيل كل منزلته. إذا كانت التسوية بين المبتدع والسني ظلما، فينبغي أن نعلم أن التسوية بين المبتدعة أيضا ظلم، وضع للشيء في غير موضعه. أهل السنة لا يجعلون المبتدعة كأسنان المشط، إنما ينزلون كل واحد منهم منزلته بحسب بدعته وبعده عن منهاج السلف. ولذلك عند أهل السنة يوجد، وتجد أنهم يقولون في كتبهم أن الفرقة الفلانية أقرب إلى أهل السنة. لا شك أن كل هؤلاء مبتدعة، ولكن بعضهم أسوأ من بعض، وبعضهم أقرب من بعض، وهذا من الأمر المهم الذي ينبغي أن تتنبه له. لا ينبغي أن يكون خطابك أو حكمك على مبتدع بدعة غاية في الشناعة، هو نفس الحكم الذي تحكم به على مبتدع دون ذلك. ولذلك انظر من فقه السلف في هذا الباب ما دونه أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام المعروف في كتاب الإيمان، كيف اختلف أسلوبه في وصف مرجئة الفقهاء والجهمية لما بين خطأ هؤلاء وهؤلاء، وما سكت عن الرد، لكنه تعامل بأسلوب مختلف. أولئك وصفهم بأنهم من أهل العلم والدين، الآخرون وصفهم بأنهم منسلخون من الدين أو كلمة نحو هذه. إذن المبتدعة ماذا؟ متفاوتون وليسوا على درجة واحدة. وما أحسن ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة في الجزء الرابع في صحيفة 20 و100، وهذا موضع مهم. أرجو أن تتأمله. قال رحمه الله في رده على الرافضي، قال: ومن شبه مثل مالك والثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد والأوزاعي وعد بعض السلف، يقول: من شبه هؤلاء بمثل هشام بن الحكم وهشام بن سالم وأمثالهما، وهؤلاء من رؤوس الرافضة الأوائل، قال: إنه لمن أظلم الظالمين. هذا واضح، أن تشبه أئمة السنة بأئمة البدع، بل بأخبث أهل البدع وهم الرافضة. ثم قال: ومن شبه مثل المفيد بن النعمان والكراجكي وأمثالهما، بعض شيوخ الرافضة، قال: من شبه هؤلاء بأبي علي الجبائي وأبي هاشم الجبائي وعبد الجبار الهمذاني وأبي الحسين البصري؟ من هؤلاء؟ رؤوس المعتزلة. قال: إنه لمن أظلم الظالمين. قال: وهؤلاء شيوخ المعتزلة، دعك من مثل فلان وفلان، وبدأ يعدد من الأشاعرة، دعك عن أهل الفقه والحديث، بمعنى يقول لك: إنه لمن الظلم، وصاحب هذا من أظلم الظالمين، الذي يسوي بين رافضي ومعتزلي، والمعتزلة من أخبث المبتدعة، لكن عند مقارنتهم بالرافضة لا شك أن بدعتهم أهون. الرافضة شر من وطئ الحصى. إذن من الفقه والعدل عدم التسوية بين المبتدعة، بل ينزل كل منزلته. الأمر الرابع: التفريق بين الداعية وغيره. أهل السنة وعلماء السنة يلاحظون هذا الملحظ، وهو أن التعامل مع الداعية إلى البدعة ليس كالتعامل مع من لا يدعو إليها، فضلاً عمن يسر بها ولا يظهر ولا يجاهر، فالشدة مع الداعية أعظم من الشدة مع غيره، ولذلك ربما تساهلوا في الرواية عن غير الداعية ما لا يتساهلون في الرواية عن الداعية، فيفرق أهل السنة بين هذا وهذا، وهذا من فقه هذا الباب. الأمر الخامس: التفريق بين هجر الترك والوقاية وهجر الزجر والتعزير. التفريق بين هجر الترك والوقاية وهجر الزجر والتعزير. فالهجر كما نبه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم ينقسم إلى هذين القسمين: هناك هجر ترك الغرض منه أن تقي نفسك، تخاف على نفسك من مبتدع لا يلبس عليك دينك فتنأى بنفسك وتبتعد خشية أن يقع عليك من بلائه، وهناك زجر آخر لا يخاف هنا الهاجر على نفسه لأنه على بينة من أمره، إنما يريد ماذا؟ زجر المبتدع عن البدعة أو زجر غيره عنها، حتى غير المبتدع كما قلنا من العامة، فإنهم إذا رأوا أهل السنة يهجرون فإنهم يتباعدون عن أولئك المبتدعة. فثمة مراعاة لهذين النوعين وأحكام تختلف في شأنهما، فلا بد من ملاحظة الفرق بين هذا وهذا، ولعله تأتي إشارة إلى شيء مما يتعلق بهذا فيما يأتي. الأمر السادس التفريق بين حال القوة والضعف في التعامل مع المبتدعة. أهل السنة يفرقون بين هذا وهذا، لأن القاعدة عندهم في التعامل مع المبتدعة اعتبار القدرة ومراعاة المصلحة. القاعدة عندهم اعتبار القدرة ومراعاة المصلحة، ولذلك هذه المسائل التي تتعلق بالهجر والزجر والتنكيل بالمبتدعة يتفاوت فيها الحكم بين حال القوة، قوة السنة وأهلها، أو ضعف السنة وأهلها، فإن الأحوال ليست واحدة، الأزمنة تختلف والأمكنة تختلف، ولأجل ذلك أهل السنة أهل فقه وأهل رعاية للمصالح وأهل مراعاة لعلاقة المصلحة بالمفسدة ودرء المفسدة ودرجات ذلك، ولذلك يكون منهم من التشدد مع المبتدعة في حال القوة ما لا يكون منهم في حال الضعف. ربما يجنحون في مكان هم فيه مستضعفون، أو زمان هم فيه مستضعفون، ربما يجنحون إلى شيء من المدارات كفاً لشر المبتدعة، وهذا ليس من الخور وليس من ضعف الديانة في شيء، بل هذا من مراعاة المصالح ومن مواضع الضرورة. فلا يلام السني على شيء من ذلك. وفي مسائل إسحاق ابن منصور، ونقل هذا الخلال في السنة، أن الإمام أحمد رحمه الله قيل له: من قال القرآن مخلوق؟ قال: ألحق به كل بلية. القرآن مخلوق بدعة شنيعة، بل بدعة كفرية. قال: ألحق به كل بلية. قال: يهجرون؟ قال: أهل خراسان لا يقوون بهم. إيش قال؟ أهل خراسان، وكان إذ ذاك الجهمية القائلون بخلق القرآن هم الذين لهم السطوة، وأهل السنة في حالة ضعف. فقال أهل السنة إيش؟ لا يقوون بهم، إذن يجنحون إلى المدارات. ومثل هذا ينبغي على الدعاة إلى السنة أن يلاحظه، فليست البلدان على درجة واحدة وليست الأحوال متساوية، بل ثمة تفاوت. ربما يكون في وقت أو مكان السنة ظاهرة وأهل العلم من أهل السنة متوافرون ولهم كلمة ولهم جاه ولهم قوة، فيكون منهم، أعني من أهل السنة، ما لا يكون في حال أخرى، حيث يكون في بعض الأماكن أو في بعض الأزمنة السلطة وسدة الحكم والمرجعية العلمية للمبتدعة المعادين لأهل السنة. فماذا يصنع أهل السنة هنا؟ إن واجهوا هؤلاء بمثل هذا الذي يقرره العلماء ربما وقع عليهم من الشدة ما يقع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن ربما يترخص أهل السنة في مثل هذه الأحوال بشيء من المداراة لهؤلاء والدفع عن أنفسهم. هذا المقام يدور مع المصلحة وجودا وعدما، لابد من الفقه في ذلك. الأمر السابع التفريق بين العالم والعامي في التعامل مع المبتدعة. التفريق بين العالم والعامي في التعامل مع المبتدعة. وطلبة العلم منهم من هو أقرب إلى أهل العلم، ومنهم من هو أقرب إلى العامي فيأخذ حكم هذا أو هذا. والمقصود بهذا أن تلاحظ أن تقريرات العلماء تجد أنهم يقولون يبغضون أهل البدع، لا يسمعون كلامهم، يتقون الجدال في الله، يجانبون أهل البدع، يعادون أصحاب الأهواء. هذا تقرير متفق عليه، لكن الخطاب في هذا الأصل فيه أن يكون متوجها إلى العامة صيانة ورعاية وحفاظا عليهم. العلماء لهم تعامل آخر، لا يلزم بالضرورة أن يكون تعاملهم تعامل العامة. ولذلك مر بنا إن كنتم تذكرون أن مواقف أهل العلم متعددة، فمنهم من كان يعظ المبتدعة كما كان من وهب بن منبه رحمه الله مع الجعد بن درهم، تذكرون، ومنهم من ناظر المبتدعة كما سيأتي الكلام عن هذا، ابن عباس رضي الله عنهما ناظر الخوارج، وكثير من السلف فعلوا هذا. منهم من كان يكتفي بالزجر كما كان من مالك رحمه الله مع من رأى فيه أنه من أهل البدع، لما سأل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، أمر بطرده من المسجد، وفعل هذا الإمام أحمد وغيره من الأئمة. ومنهم من كان يهجر ويترك المصاحبة والسلام وإلى آخره. فالمواقف ماذا؟ المواقف متباينة، نظرا إلى أن هجر العامة هجر ترك ووقاية، وهجر العلماء هجر زجر وتعزير، وهذه عقوبة توضع في محلها. فإذا رأى العالم أن هناك مصلحة في التأليف فإنه يتألف. وكم من المبتدعة من رجع إلى جادة السنة بسبب ترفق عالم سني به، صح ولا لا يا جماعة؟ إذن لابد أيضا من النظر إلى هذا الأمر، وهذا مقيد بما ذكرنا من رعاية المصالح والمفاسد. ما لم يترتب على هذا مفسدة مساوية أو راجحة، وهذا فقه أهل العلم، هم أطباء هذه المسائل الذين يلاحظونها. فهذا التقرير هو الأصل، وهناك استثناءات لأهل العلم، لكن الخوف من التوسع في الاستثناءات. إن المشكلة أن بعض الناس يتوسع في مسألة الاستثناءات فيظن نفسه من أهل العلم وليس كذلك، فيتراخى مع المبتدعة، وإذا به هو نفسه يقع عليه من الضرر ومن مرض القلب ما يقع. إنما هذا الباب ينبغي أن يوزن بميزان من ذهب أو بميزان ذهب، ميزان في غاية الدقة. فالسلامة كما قال السلف لا يعدلها شيء. إن السلامة من سلمى وجارتها ألا تحل على حال بواديها. فالسلامة في الدين أهم ما يكون، لكن نحن نتكلم عن قواعد وعن أصول وعن فقه ينبغي أن يلاحظه طالب العلم في هذا المقام. كم السلام؟ طيب، كنت أود أن أتكلم أيضا عن مسألة المجادلة والمناظرة، فإن فيها تفصيلا، لكن لعلنا نؤجله إن شاء الله إلى درس القادم غدا بعون الله. الله عز وجل أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.